لقد ظلمتم الشيخ ربيعا حفظه الله ظلما لم يقاربه أعداء، ولم تفهموا الشيخ حفظه الله كما لم يفهمه أعداء، ولكنكم ادعيتم ولم يدعوا فنفرتم الناس عنه حتى ضاق الشيخ حفظه الله بكم ذرعا وبأمثالكم. وهذه نصيحته حفظه الله أسوقها إليكم لتعلموا ويعلم الناس كم ظلمتم وأمثالكم المنهاج والداعي على السواء. قال الشيخ حفظه الله في رسالة الحث على المودة والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف، طبعة دار الإمام أحمد الطبعة الأولى سنة 26 و400 وألف، الموافق للسنة الخامسة بعد 2000 من ميلاد عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال في الصفحة 20 وما بعدها: لابد لطالب العلم أن ينتهج نهج الأخلاق الصالحة في الدعوة، وعليه فينبغي عليك أيها الأخ أن تقتدي بالآثار الواردة في طريق الدعوة إلى الله، وذلك بأن تدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتدرس أخلاقه، وتدرس عقيدته، وتدرس منهجه. فبعض الناس لا يأبه بعقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بمنهجه، ويسلك مناهج وعقائد أخرى اخترعها الشيطان لمن خذله الله من أهل البدع والضلال. وأناس قد يوفقون للأخذ بالعقيدة ولكن يضيعون المنهج، وأناس يوفقون للعقيدة والمنهج ولكن في سلوكهم يضيعون العقيدة ويضيعون المنهج. يكون معهم الحق عقيدة صحيحة ومنهجا صحيحا، ولكن سلوكهم وأسلوبهم في الدعوة يقضي على الدعوة ويضرها. فاحذروا من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي منهجه وفي دعوته، وعليكم أن تتعلموا كيف كان يدعو الناس عليه الصلاة والسلام، واستلهموا هذه التوجيهات النبوية إلى الحكمة والصبر والحلم والصفح والعفو واللين والرفق وإلى أمور أخرى إلى جانب هذه. استوعبوها يا إخوة واعلموا أنه لا بد منها في دعوتنا للناس. لا تأخذ جانبا من الإسلام وتهمل الجوانب الأخرى، أو جانبا من جوانب طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتهمل جوانب أخرى، فإن ذلك يضر بدين الله عز وجل ويضر بالدعوة وأهلها. فوالله يقول الشيخ مقسما: ما انتشرت الدعوة السلفية في هذا العصر القريب وفي غيره إلا على أيدي أناس علماء حكماء حلماء يتمثلون منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ويطبقونه قدر الاستطاعة، فنفع الله بهم. وانتشرت الدعوة السلفية في أقطار الدنيا بأخلاقهم وعلمهم وحكمتهم. وفي هذه الأيام يقول الشيخ حفظه الله تعالى: نرى أن الدعوة السلفية تتراجع وتتقلص، وما ذلك إلا لأنها فقدت حكمة هؤلاء، بل حكمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل كل شيء، وحلمه ورحمته وأخلاقه ورفقه ولينه عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: ولقد شتمت عائشة يهودية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وهذا حديث متفق عليه. هذا الحديث يقول الشيخ إذا ذكره اليوم عالم يوجه الشباب إلى المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله فإنهم يقولون هذا تمييع. فهذه الأخلاق الكريمة إذا ذكرت وذكر بها كالحكمة والرفق واللين والحلم والصفح التي هي من ضروريات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن العوامل التي تجذب الناس إلى الدعوة الصحيحة، فإن الناتج أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. وإن هؤلاء المبدلين يستخدمون التنفير، رغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن منكم منفرين. متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. قال الشيخ حفظه الله تعالى: فيا أيها الإخوة، هؤلاء لا يدركون، يعني لا يصلون، وإنما يقعون دون الغاية. هؤلاء لا يدركون، وإلا فوالله يلزمهم أن يصموا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مميع، والصحابة وعلماء الأمة بأنهم مميعون. يلزمهم على هذا التشدد العنيف المهلك الذي أهلك الدعوة السلفية، يلزمهم أن يكون الرسول نفسه الذي يدعو إلى الرفق والحكمة واللين أن يكون مميعا كذلك. نستغفر الله تعالى، كلامه بحروفه حفظه الله تعالى. وقال أيضا: والله لا يريدون هذا ولا يقصدونه، ولكن لا يدركون، فعليهم من الآن أن يدركوا ماذا يترتب على هذه الأحكام. وإننا نحن والله نجاهد ونناظر ونكتب وننصح وندعو برفق إلى الله تعالى، فيعتبروننا من المميعين. لا يريدون أن نقول حكمة ولين ورفق. وقد رأينا أن الشدة أهلكت الدعوة السلفية ومزقت أهلها، فماذا نصنع؟ فقلت: يا إخوة، لما نرى النيران تشتعل، أنتركها تزيد اشتعالا، أم نأتي بهذه الأمور التي ستطفئ تلكم الحرائق؟ قال: فأنا اضطررت، وهذا واجبي، وأنا أقولها من قبل اليوم، لكن ركزت عليها لما رأيت هذا الدمار ورأيت هذا البلاء. أقول: عليكم بالرفق، عليكم باللين، عليكم بالتآقي، عليكم بالتراحم، فإن هذه الشدة توجهت إلى أهل السنة أنفسهم، إذ قد تركوا أهل البدع واتجهوا إلى أهل السنة بهذه الشدة المهلكة، وتخللها ظلم وأحكام باطلة ظالمة. وتخللها ظلم وأحكام باطلة ظالمة، فإياكم ثم إياكم أن تسلكوا هذا المسلك الذي يهلككم ويهلك الدعوة السلفية ويهلك أهلها. قال الشيخ حفظه الله: ادعوا إلى الله تعالى بكل ما تستطيع، بالحجة والبرهان في كل مكان، قال الله وقال الرسول، وتستعينوا على ذلك بعد الله تعالى بكلام أئمة الهدى الذين يسلموا بإمامتهم ومنزلتهم، ويسلموا بإمامتهم ومنزلتهم في الإسلام أهل السنة وأهل البدع جميعا. أنا أوصي الإخوة، يقول الشيخ حفظه الله تعالى، الذين يذهبون إلى أفريقيا أو إلى تركيا أو إلى الهند أو غيرها بقول قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلان من الأئمة الذين يحترمونهم، فإذا ذهبت إلى أفريقيا مثلا قلت قال ابن عبد البر، قال مالك، قال فلان، مع أن عددا ليس قليلا من الناس هناك هم أهل عقائد فاسدة، فإذا أتيتهم بكتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي بكلام العلماء يسمعون كلامك وينقادون لك، هذه حكمة. لكن إذا أتيتهم بكلام من عندك فحسب، لن يقبل منك أحد. فلا بد أن تستأنس بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام العلماء، العلماء الذين لهم منزلة في نفوس الناس ولهم مكانة، ولا يستطيعون الطعن فيهم ولا في كلامهم. فإذا قلت قال البخاري فإنهم يحترمونه، فمثلا الصوفية في كل مكان يحترمون البخاري ويحترمون مسلما ويحترمون هذين الكتابين وهذين الإمامين، ويحترمون أحمد بن حنبل، ويحترمون الأوزاعية وسفيان الثورية وغيرهم من أهل العلم الأكابر المتقدمين. لذا فإن هنالك روابط بيننا وبينهم، كلام الشيخ حفظه الله بحروفه، لذا فإن هنالك روابط بيننا وبينهم بالحق، أماكن التقاء فلننفذ إليهم من هذه المنافذ. قال الشيخ: وهذا من الحكمة يا إخوة. فلا ينبغي بناء على ذلك أن تقول لهم ابتداء قال ابن تيمية، مع أنه إمام، لأن الجهلة لا يعرفونه، وإن عرفوه فقد بغض إليهم مما سمعوه من كبرائهم، فهم لا يبغونه ولا يريدونه. بارك الله فيكم. قل قال ابن تيمية في أوساط السلفيين الذين يحترمونه، لكن ما تقول في أوساط أخرى قال ابن تيمية، قال ابن عبد الوهاب مثلا، لأن الجاهل الذي تربى في أوساط المبتدعة ينفر من ذلك، فأشياخهم منفرون له. قل لهم أسماء الأئمة الذين يقدرونهم ويحترمونهم، لأن سادتهم وشيوخهم شوهوا ابن تيمية وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا علماء الدعوة وأئمة الدعوة كما قلنا آنفا، فلا تأتهم من هذا الباب فإنه ليس من الحكمة، لكن تأتيهم من باب قال مالك، قال سفيان الثوري، قال الأوزاعي، قال ابن عيينة، قال البخاري، قال مسلم في الجزء الفلاني الصفحة الفلانية، فمثل هذا سيقبل منك. ثم إذا قبلوا منك احترموا بعد ذلك ابن تيمية وعرفوا أنه على الحق، واحترموا ابن عبد الوهاب وعرفوا أنه على الحق. بارك الله فيكم. وهكذا كلامه بحروفه حفظه الله تعالى. قال أقول هذا نوع من التنبيه إلى سلوك طريق الحكمة في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى، ومنها ألا تسب جماعتهم، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. ثم قال الشيخ ولا تظن يا طالب العلم أن من تمام المنهج الحق أنه لا بد أن تسب شيوخه وتطعن فيه، فإن الله سبحانه يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تسب الشيخ أو تقول ضال أو كذا أو الطريقة الفلانية، فإنهم عندها ينفرون منك فتأثم وتكون قد نفرت الناس، وإنكم إذا منفرون. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذا وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، وهذا متفق عليه. فهذه من الطرق التي فيها التيسير وفيها التبشير وما فيها تمثيل. ثم ذكر حفظه الله تعالى بعض ما وقع له في سبيل الدعوة إلى الله رب العالمين، وكيف كان هذا المنهج على هذا النحو فاعلا بقدرة الله تبارك وتعالى في من كان هنالك. ثم قال ثم أنبهكم يا إخوة إلى أمرين: أولا التآقي بين أهل السنة جميعا، فيا أيها السلفيون بثوا فيما بينكم روح المودة والأخوة، وحققوا ما نبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه. وأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، متفق عليه. قال الشيخ حفظه الله كونوا هكذا يا إخوة، ابتعدوا عن عوامل الفرقة فإنها والله شر خطير وداء وبيل. ثانيا اجتنبوا الأسباب التي تؤدي إلى الإحن والبغضاء والفرقة والتنافر، ابتعدوا عن هذه الأشياء لأنها سادت هذه الأيام على أيدي أناس يعلم الله حالهم ومقاصدهم، سادت وكثرت ومزقت الشباب في هذا البلد سواء في الجامعة وغيرها أو في سائر أقطار الدنيا. لما؟ لأنه نزل إلى ساحة الدعوة إلى الله من ليس من أهلها لا علما ولا فهما. أتساءل الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ويقول في نصيحته: اجتنبوا الأسباب التي تؤدي إلى الإحن والبغضاء والفرقة والتنافر، ابتعدوا عن هذه الأشياء لأنها سادت هذه الأيام على أيدي أناس يعلم الله حالهم ومقاصدهم، سادت وكثرت ومزقت الشباب في هذا البلد سواء في الجامعات وغيرها أو في سائر أقطار الدنيا. لما؟ لأنه نزل إلى ساحة الدعوة إلى الله من ليس من أهلها لا علما ولا فهما. وقد يجوز كلام الشيخ بحروفه، وقد يجوز أن يكون الأعداء دسوا في أوساط السلفيين من يمزقهم ويفرقهم، وهذا أمر غير بعيد أبدا بل وارد حقا. بارك الله فيكم، فاحرصوا على الأخوة، وإذا حصل بينكم شيء من النفرة فتناسوا الماضية وأخرجوا صفحات بيضاء جديدة الآن. قال الشيخ حفظه الله: وأنا أقول للإخوة الذي يقصر ما ينبغي أن نسقطه أو نهلكه، والذي يخطئ منا لا نهلكه بارك الله فيكم، ولكن نعالجه باللطف والحكمة ونوجه له المحبة والمودة وسائر الأخلاق الصالحة مع الدعوة الصحيحة حتى يؤوب. وإن بقي فيه ضعف فلا نستعجل عليه، وإلا والله ما يبقى أحد، ما يبقى أحد. كلامه بحروفه حفظه الله تعالى ووفقه. يقول: فبعض الناس الآن يطاردون السلفيين حتى وصلوا إلى العلماء وسموهم متميعين أو مميعين، والآن ما بقي في الساحة عالم تقريبا إلا طعن به وفيه. وهذه طبعا هي طريقة الإخوان المسلمين وطريقة أهل البدع، فإن أهل البدع من أسلحتهم أن يبدأوا بإسقاط العلماء، بل هي طريقة يهودية ماسونية. إذا أردت إسقاط فكرة فأسقط علماءها أو شخصياتها، فابتعدوا عن هذا الميراث الرديء واحترموا العلماء. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى: والآن فإن أناسا ينشأون في صفوف السلفيين فما شعرت إلا وهم يشدقون في رؤوس العلماء. هؤلاء ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ لو أرادوا الله والدار الآخرة وأرادوا نصرة هذا المنهج وهم يحبون هذا المنهج، والله لدافعوا عن علماء. فلا تأمنوا هؤلاء على دينكم ولا تثقوا فيهم بارك الله فيكم، واحذروهم كل الحذر، وتلاحموا وتآخوا فيما بينكم. قال: وأنا أعرف أنكم لستم معصومين، وليس العلماء بمعصومين، وقد نخطئ، اللهم إلا إذا دخل في رفض أو في اعتزال أو في تجهم أو في تحزب من الحزبيات الموجودة، فإن هذا هو المنبوذ. أما السلفي الذي يوالي السلفيين ويحب المنهج السلفي بارك الله فيكم، ويكره الأحزاب ويكره البدع وأهلها وغير ذلك من علامات المنهج السلفي، ثم يضعف في بعض النقاط، فإن هذا نترفق به وما نتركه، ولكن ننصحه وننتشله ونصبر عليه ونعالجه بارك الله فيه. تأمل كلامه وتأمل ما فيه من الحكمة وما فيه من المعاناة أيضا. قال: أما السلفي الذي والي السلفيين ويحب المنهج السلفي بارك الله فيكم، ويكره الأحزاب ويكره البدع وأهلها وغير ذلك من علامات المنهج السلفي، ثم يضعف في بعض النقاط، فإن هذا نترفق به وما نتركه، ولكن ننصحه وننتشله ونصبر عليه ونعالجه بارك الله فيه. أما أن يقال من أخطأ هلك فعلى هذا فلن يبقى أحد، أما أن يقال من أخطأ هلك فعلى هذا فلن يبقى أحد، كلامه بحروفه حفظه الله. ولهذا فترى هؤلاء لما فرغوا من الشباب بدأوا بالعلماء يسقطونهم. هذا منهج الإخوان المسلمين، فقد دخلوا في البلاد وأول ما بدأوا به إسقاط العلماء، وفي الوقت نفسه يدافعون عن سيد قطب والبنا والمودودي وغيرهم من أهل البدع، وأسقطوا علماء المنهج السلفي ووصفوهم أنهم عملاء وجواسيس وعلماء السلطان إلى آخر الاتهامات. فما قصدهم؟ قصدهم إسقاط المنهج السلفي وإقامة الأباطيل والضلالات على أنقاضه. والذين يطعنون الآن فإنهم يقولون عن أنفسهم إنهم سلفيون، ثم يطعنون في علماء السلفية. ماذا يريدون؟ يريدون رفع راية الإسلام ورفع راية السنة والمنهج السلفي؟ أبدا أبدا، هذه قرائن وأدلة على أنهم كذابون متهمون مهما ادعوا لأنفسهم. قال الشيخ حفظه الله: فأنا أوصيكم يا إخوة وأركز عليكم أن اتركوا الفرقة، عليكم بالتآخي وعليكم بالتناصر على الحق، عليكم بنشر هذه الدعوة بين طلاب الجامعة وغيرها على الوجه الصحيح وصورتها الجميلة، لا على الصورة المشوهة التي يسلكها هؤلاء. لم يفهموه وظلموه أشد مما ظلمه أعداء. قال: قدموا دعوة السلفية كما قلت لكم بالصورة البهية. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنه، قال الشافعي، قال أحمد، قال البخاري، قال مسلم، وكذلك أئمة الإسلام الذين يحترمونهم ويوقرونهم. أوقفوهم على كلامهم بارك الله فيكم، فهذا يساعدكم إلى حد بعيد. نعم، ستجدون بعض الناس يعاندون، لكن ما كل الناس يعاندون. ستجدون أكثر الناس يقبلون منكم ويقبلون على دعواتكم، سواء هنا في الجامعة أو إذا عدتم إلى بلدكم. استخدموا هذه الطرق التي تجذب الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى منهج السلف الصالح والعقائد الصحيحة والمنهج الصحيح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الدعاة المخلصين ومن العلماء العاملين، وأن يجنبنا وإياكم كيد الشيطان بل وكيد شياطين الجن والإنس. وأسأله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبكم، وأن يجمع كلمتكم على الحق، وأن ينفع بكم أينما حللتم وأينما رحلتم وذهبتم. أسأل الله أن يحقق ذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم كانت أسئلة وأجوبة أجاب بها الشيخ عن تلك الأسئلة، وكانت هذه النصيحة في طلاب الجامعة الإسلامية بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وأكبر الظن إن الشيخ كان يعني الحدادية الجدد الذين تنبت لهم النوابت في أصقاع الأرض في كل جهة، يعتدون على دعاة الحق والخير الذين يدعون إلى منهاج النبوة وما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقاعدتهم كما قال الشيخ: من أخطأ هدف. يقول: فعلى هذا فلن يبقى أحد. فهذا جواب سؤال السائل: